اسمع سؤال الأخ ماذا يقول. يقول بعض الأئمة يطيل السكوت بعد تكبيرة الإحرام، فهل يجوز أن أقرأ الفاتحة في هذا السكوت؟ لا، لأنك تقرأها قبل وقتها، لأنك تابع للإمام. فالفاتحة يعني أفعال الإمام المأموم وأقواله بعد الإمام، فلو قرأت الفاتحة قبل أن يقرأها الإمام لتقدمت عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخره. فأفعال الإمام المأموم وأقواله تبع لأفعال الإمام وأقواله. نعم. الأخ يسأل يقول هل السنة الذهاب إلى مسجد قباء يوم السبت أو في كل يوم؟ الجواب أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه يوم السبت. يوم السبت كان يتوضأ في منزله ويذهب إليه ماشيا ويصلي فيه، هذا الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام. والأحسن الاقتداء به، الأحسن الذهاب يوم السبت، ولو ذهبت في يوم آخر لا بأس إن شاء الله تعالى. نعم. ها إيش؟ ها يعني عادة بدون سبب؟ ها ما سمعت. اسمع الأخ يسأل عن إعادة طواف الإفاضة. أقول إن كان أمر يقتضي إعادة طواف الإفاضة تعيد. لا، إذا كان الأحسن يكون في شهر الحجة، لكن إذا لم يتيسر ذلك ففي أي شهر، لكن إذا لم تكن حاجة لإعادة فلا يعاد. نعم. سمحت. نعم. الأخ يقول هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها إذا صلت مع النساء؟ نعم، يجب أن تكشف وجهها في الصلاة. القفازان، نعم، قاله بعض أهل العلم، لأن بعض أهل العلم يقول المرأة الحرة أيضا يجوز أن يبدو منها في الصلاة الوجه والكفان والقدمان، فعلى هذا إذا لم يرها أجانب لها أن تخلع القفازين وتكشف وجهها وجوبا. نعم. الأخ يسأل يقول بالنسبة لتحريك السبابة، والسبابة هذه تحريك السبابة في التشهد، يقول سمعنا الكثير ورأينا الكثير والاختلاف الكثير، فيعني ما نعلم يعني ما هو الصحيح في هذا. أقول الأحاديث التي وردت في هذا إخوة حديث كثيرة ومتنوعة، نظرا لأن كل واحد من الصحابة رضي الله عنه ينقل ما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اسمعوا يا إخوة، الذي نرجحه أن السبابة تكون هكذا، ويحلق بين الإبهام والوسطى هكذا، يحلق ويشير بها، يشير بالسبابة عند الدعاء وعند التوحيد هكذا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على إلى آخر، عند الدعاء وعند التوحيد تشير. وهذا الذي ظهر لنا بعد استعراض الأحاديث التي وردت في هذا الباب. نعم. نعم. القنوت يعني القنوت هذا فيه خلاف يا إخوة، فيه خلاف بين أهل العلم هل هو سنة أو ليس بسنة. القنوت الصحيح أنه سنة إذا نزلت نازلة بالمسلمين، القنوت في الفرائض الصحيح أنه سنة إذا نزلت نازلة بالمسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقنت إلا إذا نزلت نازلة، إذا نزلت نازلة يعني مصيبة. نزلت بالمسلمين كان عليه الصلاة والسلام يقنط حينئذ. والمسألة خلافية بين أهل العلم. نعم. هل يجوز إعطاء الزكاة لرجل يريد أن يتزوج؟ نعم يجوز أن يعطى من يريد الزواج من الزكاة، لأنه من أهل الزكاة فقير، والزواج يعتبر من السنن المؤكدة، بل قد يكون واجبا عليه، فيجوز أن يعطى من مال الزكاة إن شاء الله. نعم. جزاك الله بخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجه هل يجوز الإنسان القراءة بعد كل مأموما؟ إيش؟ يعني كل مأموما يعني مأموما. هل يقرأ غير كسر غير الفاتحة ويحبس أو لا يقرأ بعد صور؟ جزاك الله بخير. الأخ السائل يقول المأموم هل يقرأ غير الفاتحة أو لا يقرأ غيرها؟ أقول بالنسبة للصلاة الجهرية لا يقرأ إلا الفاتحة إذا تمكن من قراءتها المأموم، أما الصلاة السرية فيقرأ الفاتحة ويقرأ غير الفاتحة. نعم. الله يبارك. حياكم الله. نعم. اكتفينا من الأسئلة يعني. نعم. الرجال الأخ يقول النساء في المسجد الحرام يصلين مع الرجال، ويقول يحاول الرجال أن يؤخرهن ولكن لا يرضين بهذا. أقول يا إخوة الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأنتم تعلمون أن فصل الرجال عن النساء في المسجد الحرام من الصعوبة بمكان، بل قد يكون متعذر أو متعسر لكثرة الناس، فاتقوا الله ما استطعتم. الواجب على النساء أن يعتزلن الرجال يعني في مكان ولو كان قريب من الرجال وقت الصلاة، لكن قد يشق هذا الأمر، والأمر إن شاء الله لعله يعذر فيه المسلم في هذا الباب. نعم. نعم. الصلاة إلى غير إيش؟ نعم المصلي يجب أن يضع أمامه سترة إلا إذا كان يصلي مع الإمام، إذا كان يصلي مع إمام فسترة الإمام سترة له، أما إذا كان يصلي منفردا فيجعل أمامه سترة سارية من سوار المسجد، عمود من أعمدة المسجد، أو يجعل شيئا آخر. نعم. لا إذا مر أحد أمامه لا يقطع صلاته، لكن يأثم المار ويأثم المصلي إذا فرط إذا لم يتخذ سترة. تدفعه إذا أمكن أن تدفعه توقفه. نعم تفعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، قال فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، وكما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. السائل يقول الرفع في تكبيرة الإحرام واجب أو سنة؟ لا سنة، لأن تكبيرة الإحرام تصح حتى لو لم يرفع يديه، لو قلت الله أكبر ولم ترفع يديك الصلاة صحيحة، رفع اليدين سنة وليس واجبا. لا الذي يقول أنك أن الذي طاف طواف الوداع يسير على خلف يسير على قفاه هذا ليس بصحيح، هذا من التكليف بما لا يطاق ومن القول على الله بلا علم. إذا طفت طواف الوداع امشي مستدبر الكعبة أو على جانبها أو إلى أي جهة كنت. نعم. الأخ يقول طواف التطوع هل يصلى له ركعتين؟ نعم يصلى له ركعتين لكنها ليست واجبة. التطوع يعني طواف التطوع لا يأثم عليه الإنسان لكن يثاب عليه، وركعتي الطواف ليست واجبة لا في التطوع ولا في غيره على الصحيح إن شاء الله، لا في التطوع ولا في غيره على الصحيح. نعم. لا لا ما ورد هذا، لأنه هو يعني اذكر الله عز وجل بالذكر الذي ورد، من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد هذا الثنى إلى آخره. تذكر يعني تذكر الذكر الذي ورد في الركوع ولا تزيد عليه. نعم نعم. السورة التي بعد الفاتحة لا لا تبطل صلاته صحيحة إن شاء الله. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت من الأخ ماذا يقول؟ يقول سفر المعصية هل تقصر فيه الصلاة أو لا تقصر؟ هل يترخص فيه أو لا يترخص فيه؟ جمهور العلماء على أن سفر المعصية لا يترخص فيه، لأن المعصية رخصة، لأن القصر رخصة، القصر رخصة في السفر، والتيمم رخصة في السفر، والمسح على الخفين ثلاثة أيام ليالهن رخصة، والسفر معصية، والمعصية لا تستباح بها الرخصة. سفر المعصية لو سافر مثلا للملاهي أو لشرب الخمر أو لقطع الطريق أو للبحث عن الزنا، هذا سفر معصية، هذا لا تستباح به الرخصة على عند جمهور أهل العلم. ها؟ أو مباراة كرة القدم، مباراة كرة القدم مضيعة للوقت خصوصا الذي يسافر لها. نعم وفق الله الجميع. هذا كله جائز بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جائز، والسلام عليكم ورحمة الله جائز، والسلام عليكم جائز، لكن الأكثر الذي كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة عليه السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا الذي كان يعني يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الأكثر في صلاته. نعم. دخلت من المسجد وأنا مسبوق في ركعتي، عندما وقفت ركع الإمام، ما حكمه الفاتحة؟ إذا الأخ يقول إذا أتيت مسبوقا ووجدت الإمام راكع وركعت معه هل تسقط الفاتحة؟ نعم يتحملها الإمام في هذه الحالة، لأن أبا بكرة رضي الله عنه نفيع بن الحارث أتى متأخرا فركع، وجد النبي صلى الله عليه وسلم راكع وركع خارج الصف ومشى وهو راكع حتى دخل في الصف، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل من فعل هذا؟ قال أبو بكرة أنا، فقال عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعود إلى هذا الأمر، يعني ترك خارج الصف، فالفاتحة تسقط على المسبوق. نعم. هل يمكن أن تحكم كلمة حياك الله عليه وسلم؟ لا كثير من لا لا هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي ورد عنه السلام، لأن السلام دعاء، وكذلك الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فكثير من الناس الآن يقول حياك الله أو صبحك الله بالخير أو صباح الخير أو باللغة الإنجليزية ما يسموها، المهم هذا كله مخالف للنصوص الشرعية. نعم. هناك من الدور طواف الإفاضة من طجة وبعدها ذهب إلى مدينة جدة ورجعوا إلى مكة، ما حكمه؟ يعني طاف طواف الوداع أولا طواف الإفاضة وخرج بعد طواف الإفاضة على طول. نعم. خرج على طول إلى غد، بعد خرج وذهب إلى جدة هو متاجر. لا هذا على طواف الوداع. نعم. هذا على طواف الوداع بارك الله فيك، لكنه ذهب بخروجه استقر عليه البدل وهو الدم، بخروجه إلى جدة استقر عليه البدل وهو الدم. نعم. فدية و25 ريال على أخوه فعلى الأخ يسأل يقول سمعنا يقول من أفتى يقول ب25 ريال مقابل محظور فدية أو إيش الثاني؟ اسمعوا فدية المحظور في الحج غير الجماع وغير الصيد غير الجماع وغير الصيد على التخير يعني يخير بين ماذا؟ يخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة واحد من الثلاثة هذه فدية الأذى وهي فدية كل المحظورات غير الجماع وغير الصيد نعم نعم يأخذ حكمه لكن بشروطه لكن اشترط القائلون بالجواز أنه لا يصف البشرة يشترط أن لا يصف البشرة يعني لا تور البشرة من خلاله ولا يكون مخرقا يوفق الله الجميع.